شاء الله تعالى تلق على كتابي العدة في شرح العدة في الفقه، ولا نزال في كتاب الصلاة. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: باب الساعات التي نهي عن الصلاة فيها، وهي خمس: بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد طلوعها حتى ترتفع قيد رمح، وعند قيامها حتى تزول، وبعد العصر حتى تتضيف الشمس للغروب، وإذا تضيفت حتى تغرب. فهذه الساعات لا يصلى فيها تطوعا. قال الشارح رحمه الله: إلا إعادة الجماعة إذا أقيمت وهو في المسجد، وركعتي الطواف بعده، والصلاة على الجنازة، وقضاء السنن الرواتب في وقتين منها، وهما بعد الفجر وبعد العصر، ويجوز قضاء المفروضات في جميع الأوقات. قال الشارح رحمه الله: وهي خمس: بعد طلوع الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس، وعند طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح، وعند قيامها حتى تزول، وإذا تضيفت للغروب حتى تغرب. والأصل فيها أحاديث، منها ما روي عن ابن عباس رضي الله عنه قال: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس. وعن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. متفق عليه. وفي لفظ لمسلم عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بدأ حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تبرز، وإذا غاب حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تغيب. وله عن عقبة ابن عامر قال: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن، وأن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل، وحين تتضيف الشمس للغروب حتى تغرب. الآن يتكلم رحمه الله تعالى عن الأوقات التي نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الصلاة فيها. إذن الأصل أن الصلاة في وقت الليل وفي وقت النهار أنها جائزة مباحة في أي وقت من الأوقات، من أراد أن يقوم فليصلي، إلا في أوقات نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة فيها. والأحاديث التي وردت فيها دلت على أن هذه الأوقات هي خمس أوقات في اليوم والليلة لا يجوز للمسلم أن يصلي فيها بخلاف الفريضة. أما الفريضة فالإنسان يصليها في أي وقت. فلو فرضنا مثلا أن شخصا نام عن صلاة الفجر وما استيقظ إلا مع وقت النهي، مع وقت شروق الشمس، هل نقول له انتظر حتى تشرق الشمس ويخرج وقت الكراهة ثم صلي؟ الجواب لا، يصلي فورا ولو كان في وقت الكراهة. إذن كلامنا على الكراهة هنا في غير الفرائض، أما الفرائض فتصلى في أي وقت إذا اضطر الإنسان أو كان له عذر أو غير ذلك فأخر الصلاة إلى وقت النهي، فهنا يصلي الفريضة ولو كانت في وقت النهي. وهذه الأوقات كما قلنا قد جاءت جملة من الأحاديث دلت على أنها خمس: اثنان بعد الفجر، واثنان بعد العصر، واحد قبل أذان الظهر، هذه خمسة. فبعد الفجر حتى تشرق الشمس، هذا الوقت الأول، من بعد صلاة الفجر حتى تشرق الشمس، ثم بعد أن تشرق حتى ترتفع قيد رمح، يعني قدر رمح، قيد رمح أي قدر رمح. وقد قدره العلماء بما يقارب ما بين 15 دقيقة إلى 25 في هذه الحدود. طبعا تختلف صيفا وشتاء لكنها حول هذا الحدود. فهذان وقتان، الوقت الأول من بعد الصلاة حتى تشرق، الثاني من بعد أن تشرق وقت الشروق الموجود عندكم في النتائج إلى حتى إلى أن ترتفع قيل رمح، يعني قرابة ربع ساعة أو 20 دقيقة. هذان أول وقتين. الوقت الثالث إذا استقرت الشمس في كبد السمك حتى تبدأ في الزوال. وما هو وقت الزوال؟ وقت أذان الظهر. فإذا استقرت قبل وقت الزوال الشمس تستقر في السماء لبعض الوقت، بعض العلماء قدروه بعشر دقائق 5 دقائق في هذه الحدود، يقولون في هذا الوقت لا يتحرك الظل، من ينظر في الأرض يرى أن هذا الوقت الشمس فيه تكون ثابتة لا تتحرك. الأصل أن الشمس من وقت شروقها إلى غروبها وهي تتحرك في كبد السماء، يعني تتحرك من الشروق حتى تغرب، هذا الوقت لا تتحرك الشمس، تثبت وقتا يسيرا ثم تبدأ في الزوال الذي هو وقت أذان الظهر. هذا الوقت الذي تثبت فيه في السماء وقت كراهة، لا يصلي فيه الإنسان حتى تزول، يعني حتى يأتي وقت الظهر، هذا الثالث. ومن بعد صلاة العصر حتى تضيف الشمس، معنى تضيف قالوا تستعد للغروب أو تدنو للغروب، وإن شئت فقل حتى تصفر الشمس. ما هو اصفرار الشمس؟ أن يذهب ضوءها. قالوا أن يستطيع الإنسان النظر إلى قوس الشمس انكسر ضوءها، هذا وقت اصفرارها. فهذا الوقت وقت الكراهة الأول، ثم من بعد أن تصفر حتى تغرب هذا الوقت الثاني. طيب ما الفرق بين الوقت الثاني في صلاة الفجر والوقت الثاني في صلاة العصر؟ لماذا لم نقل من بعد العصر حتى تغرب الشمس ومن بعد الفجر حتى بعد ارتفاعها قيد رمح؟ قالوا لأن وقت الشروق ووقت الغروب هذان الوقتان أشد كراهة، وهذان الوقتان مع وقت استقرارها في السماء، هذه الساعات الثلاث في حديث عقبة بن عامر 3 ساعات، نهانا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، وذكر ساعة الشروق وساعة الغروب وساعة استقرار الشمس. وقد جاء في بعض الأحاديث أن هذه الأوقات نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الصلاة فيها، لأنها الأوقات التي يسجد فيها المشركون للشمس، لذلك كانت كراهتها أشد. إذن يمكن أن نقسم هذه الأوقات الخمسة إلى قسمين. القسم الأول كراهة شديدة، وهي هذه الساعات الثلاث، هذه كراهتها شديدة. القسم الثاني كراهتها ليست بالشديدة، وهي من بعد صلاة الفجر حتى تشرق ومن بعد صلاة العصر حتى تصفر، هذه أو هذان أو وقت كراهة، لكن كراهتهما ليست بالشديدة بخلاف الساعات الثلاث. وهذا فيه مسألة عقدية مهمة، وهي أن الشرع طلب مخالفة الكفار والمشركين لا سيما في أمور العبادات، وأن هذا يتقصد. المسلم إذا صلى وقت شروق الشمس هل يصلي لغير الله؟ لا يصلي إلا لله. بينما هذا المشرك الذي يصلي في هذا الوقت ويسجد للشمس، يسجد للشمس مشرك، فشتان بين هذا وذاك. ومع ذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يشترك في فعل العبادة في مثل هذا الوقت، مقصد مخالفة الكفار والمشركين، مقصد شرعي. الأحاديث التي جاءت فيه لا تعد ولا تحصى، في أشياء كثيرة أن الإنسان أو أن المسلم لا يتشبه بكافر ولو بمشرك ولو كانت نيته مختلفة، لكن لا يظهر أنه يشترك معه في فعل واحد أو في صورة واحدة يخالفه ما استطاع. وأشدكم إلى كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، ومن أمتع كتب شيخ الإسلام، كتاب نافع جدا مهم جدا نفيس، يؤصل فيه بهذا الأصل كعادته رحمه الله تعالى من الكتاب والسنة وأقوال السلف. إذا هذه الأوقات الخمس ينهى فيها على الصلاة، وذكر المصنف رحمه الله تعالى عدة أحاديث في ذلك، من حديث أبي سعيد لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب، هذان فيهما أربع أوقات. ثم قال إذا بدا حاجب الشمس فأخر الصلاة حتى تبرز، وإذا غاب حاجب الشمس فأخر الصلاة حتى تغيب. وله عن عقبة بن عامر قال ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة، الآن هذا وقت الشروق، حتى ترتفع. إذن هذا وقت خاص بخلاف الوقت الذي بعد الصلاة. قال حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة أن تستقر الشمس في كبد السماء حتى تميل، يبدأ وقت الزوال مع صلاة الظهر، وحين تتضيف الشمس للغروب حتى تغرب، إذا بدأت ودنت من الغروب حتى تغرب الشمس. قال رحمه الله مسألة، فهذه الساعات لا يجوز أن يصلي فيها طوعا تطوعا، لذلك إلا إعادة الجماعة إذا أقيمت وهو في المسجد، وقد كان صلى، لما روى جابر بن زيد عن أبيه قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجته فصليت معه صلاة الفجر، فلما قضى صلاته إذا هو برجلين في آخر القوم لم يصليا معه، فقال ما منعكما أن تصليا معنا؟ فقال يا رسول الله صلينا في رحالنا، فقال لا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. رواه الأخرم ورواه الترمذي، ولفظه إذا صلى أحدكم في رحله ثم أدرك الإمام فليصلي معه فإنها له نافلة. وقال حديث حسن صحيح، وهذا بعمومه دليل على جواز الإعادة على الإطلاق في كل صلاة. نعم. قال فهذه الساعات لا يجوز أن يصلي فيها تطوعا، فقوله تطوعا دل على أن صلاة الفرائض في هذا الوقت جائزة، دل على أن صلاة الفرائض في هذا الوقت جائزة، فالكلام في الكراهة هنا عن صلاة التطوع فحسب. ثم ذكر بعد أن أصل لهذا الأصل ذكر صورا تستثنى، فقال إلا إعادة الجماعة، انتبه للقيد، إذا أقيمت وهو في المسجد، رجل كان مسافرا فجمع بين صلاتين، أو عنده درس في المسجد فصلى في جماعة في مسجد آخر ثم أقبل على الدرس، فلما دخل المسجد وجدهم لا زالوا يصلون، فماذا يفعل؟ وهذا المسافر دخل المسجد لسبب من الأسباب، فإذا بالناس يصلون الفريضة وهو قد صلاها، فماذا يفعل؟ جاء الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك أن رجلين قد كانا مسافرين فصلى في رحالهما، فلما أتي المسجد اعتزل الناس يصلون وهما جالسان، فلما انتهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من صلاته، وكان من خصائصه عليه الصلاة والسلام أنه يرى الناس من خلف ظهره، النبي صلى الله عليه وسلم من خصائصه أنه يرى الناس خلف ظهره، فرآه النبي عليه الصلاة والسلام فلما رآه دعاهما فقال ما منعكما أن تصلي معنا. وفي رواية ألستما مسلمين؟ فقال قد صلينا في رحالنا. فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يعيد الصلاة مع المسلمين، وذكر أنها تكون لهما نافلة. فهذا حكم عام ولا يستثنى منه شيء، حتى ولو كان في وقت كراهة كصلاة فجر أو صلاة عصر. يعني لو أنك صليت الفجر في المسجد ثم أتيت هنا إلى هذا المسجد فوجدتنا لازلنا نصلي، تدخل في الصلاة وتكون لك نافلة. طيب، أليس هذا وقت كراهة لك؟ بلى، لأنك صليت الفجر. ولكن هذا مما يستثنى من ذلك لحديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذلك. قال الشارح رحمه الله: مسألة وركعتي الطواف لما روى جبير بن مطعم أن رسول الله لما روى جبير بن مطعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى في أي ساعة شاء من ليل أو نهار. رواه الترمذي وقال حديث صحيح وهو عام. نعم. الصورة الثانية قال ركعتي الطواف. ما هي ركعتا الطواف؟ يسن للإنسان إذا طاف بالبيت، سواء كان ذلك بحج أو عمرة أو كان طوافا منفردا، لأن الطواف يجوز حتى في غير الحج والعمرة. من كان في مكة وأراد أن يطوف بالبيت فهذه تحية البيت فإنه يطوف. النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحدا طاف ثم أراد الصلاة أن يصلي في أي ساعة من ليل أو نهار. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يستثني وقتا، ما قال لهم إلا وقت العصر أو إلى أوقات الكراهة أو إلا وقت الفجر، قال أي ساعة في ليل أو نهار. فدل ذلك على أن الإنسان لو طاف في مكة في أي وقت، حتى لو كان في وقت الكراهة، حتى ولو كان في وقت شروق الشمس، وأراد أن يصلي ركعتين، لأن كل سبعا من الطواف له ركعتان. لو أنك طفت سبعا عليك ركعتان. طيب لو طفت 14 شوطا عليك 4 ركعتان ركعتان. لو طفت 21 عليك 6، فكل سبع له ركعتان. فمتى طاف الإنسان فإنه يسن له أن يصلي الركعتين ولو كان ذلك في وقت الكراهة. فهذه الصورة الثانية. قال رحمه الله: مسألة الصلاة على الجنازة ولا خلاف فيها. قال ابن المنذر: إنها تصلى في وقت النهي. نعم، هذا محل إجماع أن الصلاة على الميت تقدم ولو كان في وقت الكراهة. رجل أناس حملوا جنازة ودخلوا المسجد قبيل أذان المغرب، هذا وقت الكراهة الشديد، وكانوا في عجلة من أمرهم. نعم، إن استطاعوا أن ينتظروا حتى يجتمع الناس أكثر فهو أفضل، لكن لو فرضنا أنهم على عجلة من أمرهم مثلا وأرادوا أن يصلوا، فهل لهم أن يصلوا في وقت الكراهة؟ الجواب نعم، وهذا الوقت ليس كراهة في حقه، بل جائز لهم أن يصلوا الجنازة ولو كان في وقت النهي. قال الشارح رحمه الله: مسألة وقضاء السنن الرواتب في وقتين منهما، وهما بعد الفجر وبعد العصر، لما روى قيس بن قهد قال: رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أصلي ركعتي الفجر بعد صلاة الصبح، فقال: ما هاتان ركعتان يا قيس؟ قلت: يا رسول الله، لم أكن صليت ركعتي الفجر، فهما هاتان. فسكت، وسكوته دليل على الجواز، لأنه لا يقر على الخطأ. رواه أحمد وأبو قرب لا يقر على الخطأ. رواه أحمد وأبو داود، وقال: إسناده ليس بمتصل. محمد بن إبراهيم لم يسمع من قيس. وروى مسلم عن أم سلمة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنهما، ثم رأيته يصليهما. وقال: يا بنت أبي أمية، أتاني أناس من عبد القيس بالإسلام من قومهم، فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر، فهما هاتان. وصح من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى الركعتين اللتين قبل العصر بعدها، ولأن لها سببا فجازت في وقت النهي كركعتين طواف. نعم. ثم ذكر قال: وقضاء السنن الرواتب في وقتين منهما، وهما بعد الفجر وبعد العصر. لو أن إنسان فاتته راتبة من الرواتب الصلاة كسنة الفجر، أو فاتته مثلا سنة الظهر وما تذكر ذلك إلا بعد صلاة الفجر أو بعد صلاة العصر، هل يجوز له أن يقضي هذه الراتبة؟ نحن نتكلم عن الرواتب. فقالوا: نعم، بحديث النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك، كما ورد من حديث عائشة، وكذلك قيس بن قهد، وحديث حسن لغيره، وكذلك حديث أم سلمة أن النبي عليه الصلاة والسلام أقر صلاة الراتبة بعد الفجر، وكذلك أنه عليه الصلاة والسلام قضى راتبة بعد صلاة العصر. هذه الصور استثنيت من الكراهة، هذه الصور قد استثنيت من الكراهة. فقال: الصورة الأولى إعادة الجماعة، الصورة الثانية ركعتان الطواف، الثالثة قضاء الراتبة. وثم قول آخر، وهذا القول أن كل صلاة ذات سبب، الصلوات ذوات الأسباب كلها تجوز صلاتها ولو كان في وقت النهي. ما معنى ذلك؟ النفل عندنا يا إخوة على قسمين: نفل لسبب قام له سبب شرعي كتحية المسجد مثلا، وصلاة الاستخارة، وصلوات الرواتب، هذه كلها تسمى بذوات الأسباب. ونفل مطلق كأن يقوم الإنسان فيقول: سأصلي ركعتين لله بدون سبب، ليس لهاتين الركعتين سبب خاص، يريد أن يصلي هكذا لله، هذا يسمى بالنفي المطلق. أما النفي المطلق فداخل في الكراهة. قالوا: أما الصلوات ذوات الأسباب كما قلنا كصلاة استخارة أو راتبة أو ركعتي الطواف أو غير ذلك فكلها جائزة. طيب، ما الفرق بين هذا القول وبين القول الموجود عندكم في الكتاب؟ أن الكتاب ذكر صورا مخصوصة، فمثلا لم يذكر صلاة الاستخارة، وإنما استثنى ما جاء فيه الدليل فحسب. أما القول الذي هو الصلوات ذوات الأسباب، وهذا قول الإمام الشافعي ورواية عند أحمد، فإنه يشمل كل ذوات الأسباب حتى التي لم يأتي النص عليها، يعني جعل هذه الأحاديث دلالة على أن الصلاة ذات السبب تصلى ولو كانت في وقت الكراهة. فالقول الثاني أعم، هذا القول جاء بصور مخصوصة، أما القول الثاني فهو أعم، هو قول قوي، هو قول قوي أن الصلاة ذوات الأسباب تجوز ولو كان في وقت الكراهة. وبعض أهل العلم كان يرى أن أوقات الكراهة الشديدة، أعني الأوقات الثلاثة، وقت الشروق والغروب واستقرار الشمس في كبد السماء، كان يرى أن هذه الأوقات أوقات شديدة حتى الصلوات ذوات الأسباب لا تصلى فيها. حتى يذكر بعض مشايخنا أن الشيخ الشنقيطي الكبير رحمه الله تعالى، محمد الأمين صاحب التفسير، أنه كان إذا دخل المسجد النبوي قبيل أذان المغرب ظل واقفا أو صار يمشي حتى يأتي وقت الأذان، فكانوا يرون أن هذه الأوقات أوقات كراهتها شديدة، ومع ذلك أيضا فإنها أوقات قليلة ليست بالكثير. يعني لو أنك تأملت وجدت كما قلنا وقت الظهر دقائق قبل الأذان، 10 دقائق، البعض العلم قال 5 قبل الأذان، والوقت الذي يكون بعد العصر كذلك وقت قليل، وكذلك وقت الشروق من وقت شروق الشمس كما قلنا حتى ترتفع قيد رمح هنالك لحدود 15 دقيقة تقريبا. فقالوا هذا وقت يسير، إذا استطاع الإنسان أن ينتظر حتى يمضي هذا الوقت ثم يصلي، قالوا فهذا أولى. إذن فصارت عندنا المسألة على قولين: القول الأول أن وقت الكراهة موجود، أو هذه الأوقات في الكراهة، إلا في صور محددة وهي التي جاء بها الشرع والتي ذكرها المصنف. والقول الآخر أن كل صلاة، أن كل صلاة ذات سبب فإنها جائزة في ذلك. قال الشارح رحمه الله: مسألة، ويجوز قضاء الفوائت المفروضات في جميع الأوقات، لقوله عليه السلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. فليصليها إذا ذكرها، متفق عليه. وفي حديث أبي قتادة: إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت أخرى، فمن فعل ذلك فليصليها حين ينتبه لها، ولأنه وقت نهي فجاز فيه قضاء الفوائت كالوقتين، فإن من خالف فيها سلم في وقتين وخالف في ثلاثة، وهي المذكورة في حديث عقبة بن عامر: إلا عصر يومه فإنه سلم أن يصليها قبل غروب الشمس. نعم، كما ذكرنا أن هذه الصلوات أو هذه الكراهة إنما تكون لغير الفرائض، وقضاء الفوائت فرائض، صلاة فريضة فلا تدخل في النهي، ولذلك فإن الإنسان يصليها ولو كان في وقت كراهة. كما قلنا لو أن رجلا مثلا أخر الصلاة لعذر فما استطاع أن يصليها إلا في وقت النهي، في وقت الشروق، في وقت الغروب، فإنه يصليها ولو كان في وقت الكراهة، فهذا الوقت لغير الفرائض. قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. قالوا فهذا حديث عام، إذا ذكرها في أي وقت، رجل جالس ومنتبه للأذان وفجأة نظر للساعة فقال: سبحان الله ما صليت صلاة العصر، لكن وجد أن هذا الوقت بقي على أذان المغرب 5 دقائق، هذا وقت الكراهة الشديد المحقق، ألا يفعل؟ يقوم ويصلي. طيب هذا وقت كراهة شديد، لا تدخل صلاة الفريضة في مثل هذا الوقت. أو في هذا الوقت قال: سبحان الله أنا الآن تذكرت أني ما صليت الظهر، فيصليها فورا حتى ولو كان في وقت الكراهة الشديدة، فيجوز فيه قضاء كذلك. قال: كالوقتين. كيف كالوقتين؟ لو أن الإنسان أخر الصلاة، صلاة العصر بعد صلاة الجماعة، فإنه يصلي إجماعا بلا إشكال. رجل نام عن الصلاة حتى خرجت صلاة الجماعة واستيقظ بعد ساعة من صلاة العصر، يصليها إجماعا ولا شيء عليه. قالوا: فتلحق به الأوقات الأخرى. تعالوا نقف هنا إن شاء الله تعالى.